بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة إن الذين صوت من الجنة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى قل ربي أعلم من جاء كل شيء هالك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ولا تقولن من المشركين ولا تدع مع الله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا Oh! عظيم جدا. له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وقال الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عاجلا شأنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم لا تقريش بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم إلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء صوت من الجنة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن الشحات الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ربنا يزيدك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وإذا بار السجود ومن الليل فسبحه وإذا بار السجود والسمع ومن الليل فسبحه وإذا بار ومن الليل فسبحه إذا بار السجود واستمع. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت يا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ومن الليل فسبحه إذا بار السجود واستمع واستمع واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان

أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت